هذا إذا كان لازما وهو في الحقيقة قد يأتي متعديا. تقول أج النار مثلا يعقدها فيتعدى فيكون متعديا وهو على القياس يؤج. كر هذا كر هذا لازم كر بمعنى نزل أو نزل في المحل مباغتة وبسرعة أو رجع إليه أو رجع إلى الشيء بسرعة يقال كر. والقياس يكر لكن سمع يكر كر يكر. هم به هم أيضا لازم يعني لأنه قال هم به ينفى قياسه يهم لكن سمع يهم. على كل حال هم هذا في الحقيقة يذكر بعض العلماء كصاحب جلس العلماء والزجاج يذكر أنك تقول همني الأمر وأهمني ها وكلامه هذا يدل على أنه على أن هم متعدين هم متعد فقياسه يهم. لكن إذا قلت هم به بتعدية بواسطة الحرف الجر فيكون لازما فيصير يهم رأيت. لكن الظاهر أنه يأتي متعديا كما في ظاهر كلام هذا الرجل في مجالس العلماء. نعم هم من الأمر أو هم به هم بشخص يضربها ويقتلها أيوة هذا يختلف عن همه الأمر فجعل مثلا همه الأمر أذابه من كثرة التفكير أيوة فيكون متعديا على هذا. إذا اختلف المعنى وكان هم الأمر هم الأمر يكون إيش أو هم بالأمر هم بالأمر يكون لازما. وعلى هذا اللزوم يخمل قوله وإلا فعلى معنى المتعدي لا لأن المتعدي يكون القياس يهم. نعم قال وعم زمن وصح من أي زمن أو عم بمعنى الطالع إذا كان بمعنى الطالع إذن فتقول يعم على السماء يعني لازم. لكن إذا كان متعديا فيعم على القياس يعني فلا بد من معرفة المعنى لتعرف التصريف ووجهه فالتصريف تحت المعنى أيضا. نعم انظر الآن إذا كان متعديا هذا معنى فيكون القياس يفعله وإذا كان لازما هذا معنى للمعاني للكلمة فيكون القياس يفعله لكن قد يأتي السماع في هذا. نعم هو المقصود هنا قال زمن زم بأنفه شوف هذا لازم يزم أي تكبر مثلا فيكون لازم وصح المطر يصح والقياس يصح وسمى يصح على خلاف القياس أي صب بكثرة. تقول صح المطر أي صاب ونزل بكثرة ومنه قول بعض شعراء مصر لعله أحمد شوقي يقول يا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والإسلام الهند والهة ومصر هزيمة تبكي عليك بمدمع صحاح يعني بمدمع محل الدماء وهو العين بعين كثيرة الصح كثيرة الصب لإيش للدمع. ويقول بعد ما حدث وكان أمر مقدورا عندما ذهبت الخلافة العثمانية التركية هذا أمر الله ورضينا بقضاء الله قضاء. نعم قال مل أي زمل أي مل أي زمل هذا مل هنا نوع من السير فعليه فهو لازم والذي فسر قال بزمل وزمل نوع من السير الذي هو فوق المعتاد للإبل يسمونه ذميلا